أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان، والحمد لله الذي من علينا بنعمة القرآن، والحمد لله الذي من علينا بنعمة بعثة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي من علينا بمجالس الإيمان. فكم من محروم في الأرض من هذه المجالس يبكي ويتحسر على غيابها، فأنت ممن أكرمك الله وجعلك في مدينة وجعلك في منطقة تقام فيها هذه المجالس، فاحرص على حضورها وعدم الغياب عنها، فقد نحرم. نسأل الله أن لا يكون ذلك، ولكن لا ندري متى تأتي الفتن، فإذا جاءت الفتن وسقطت البلايا على الأمة فقد نحرم من أمور، فلا بد أن نتمسك بها ولا بد أن نحافظ عليها حتى نأخذ خيرها وبركتها. والصلاة والسلام على المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام الذي ثبته الحليم الملك المنان جل جلاله، الذي قال عنه في كتابه وقال له في كتابه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك يا رسول الله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنسأله جل جلاله أن يجمعنا مع حبيبنا ومصطفانا، وأن يقر عيوننا التي حرمت في الدنيا من رؤيته، وأن يقر قلوبنا وأن يقر أرواحنا برؤيته والجلوس معه وسماع حديثه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مما قرره القرآن الكريم وقررته السنة النبوية أن الله جل جلاله سيصطفي صفوة من خلقه في آخر الزمان. ليست العبرة بالأعداد ولا العبرة بالكميات، إنما العبرة بالأنواع. قلة قليلة صاحبة صفات محبوبة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من يريدهم ويحبهم ربنا جل جلاله. كنا في حلقة التعليم اليوم، يمكن امبارح بعد الفجر، نقرأ 10 دقائق كل يوم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمر معنا حديث يقول الله جل جلاله يوم القيامة: أخرجوا بعث النار، أخرجوا بعث النار. ما بعث النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: بعث النار من كل 1999 إلى النار. شيء خطير، 1 مش بالمئة، 1 بالألف إلى الجنة والبقية إلى النار. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم يجعل الولدان شيبا. عندما يسمع أهل المحشر هذا النداء بعث النار من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، يصبح كل أهل المحشر حتى الأولاد منهم بيض الشعور. يوم كما قال الله يجعل الولدان شيبا، هذا هو اليوم. وفي هذه اللحظات عندما ينادى بإخراج بعث النار، فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كانوا يسمعون هذه الأخبار وعندما كانوا يسمعون هذه الآيات وهذه الأحاديث كانوا يصيبهم الخوف، لأن الله جل جلاله سيختار صفوة، ليست العبرة بالكسرة، بل الكسرة في القرآن جاءت في محل الذمة الذم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يفقهون. وجاء مكان الرضا للقلة، فقال جل جلاله وقليل من عبادي الشكور، وقال وقليل ما هم. فالله جل جلاله أحبتي في الله لا ينظر إلى الأعداد، ولكن ينظر إلى الأنواع والأصناف، فيريد جل جلاله عبادا ربانيين. لذلك من أكثر ما تعانيه الأمة الإسلامية سابقا وحاليا وحتى قيام الساعة هي مشكلة التذبذب وعدم الثبات في كل شعب الدين، شعبة الصلاة، شعبة القرآن، شعبة الصيام، شعبة الالتزام، شعبة الدعوة إلى الله، شعبة التقديم للدين، شعبة العلم، شعبة الجهاد، شعبة الذكر، كل شعب الدين هنالك صفة خطيرة اسمها صفة التذبذب، صفة مؤذية خطيرة تنذر بالخطر. كم من شاب جاء التزم عزم على نية معينة بغض النظر أي نية معينة، ولكنه سرعان ما انقلب، شهر شهرين ثلاثة، في ناس بعد سنة، في ناس بعد عشرة، في ناس بعد 20 سنة من التزام ينتكس، تصيبه الانتكاسة بعد سنوات الالتزام. معقول؟ صار لك سنة، صار لك 10، صار لك 20، صار لك 30 سنة عم تشد على قلبك بسبب حال بسيط معين ابتليت به، انتكست، أصبت بالانتكاسة بسبب كلمة، بسبب حال، بسبب ابتلاء، بسبب ضغط معين من جهة معينة انتكست أو انتكستي. فهذا أمر خطير. فمن الوسائل التي تعيننا على الثبات على الوصول لهذه العملة النادرة أن نسمع قصص الثابتين. وبما أننا في سلسلة السابقون الأولون وما زلنا مع حياة الصديق رضي الله تعالى عنه، ووقفنا في الدروس الماضية مع 4 صفات مهمة كانت سببا في أن يتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على باقي الصحابة، ولكن هنالك صفة أخطر وأهم من هذه الصفات الأربعة. أول شيء شون الصفات الأربعة نعيدهم من كل مرة تنذكرهم. أول شيء صفة الحب، بعدين صفة الرقة واللين، بعدين صفة السبق، بعدين صفة إيش؟ إنكار الذات. كل هول الصفات وغيرهم يعني بيتفرع منهم صفات رائعة، بس الأهم من كل هاي الصفات أي صفة؟ صفة الثبات. شو العبرة؟ تصير حبيب رسول الله وحبيب الله، واتسابق لإرضائهم، وانكر ذاتي، وكون رحيم، وكون قلبي مثل قلبهم، بس بعد فترة انتكس. لا، عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال قليل دائم حتى يأتيك اليقين خير من كثير بس منقطع، قليل بس دائم خير من كثير منقطع. هذا الزمن الذي نعيشه زمن الانتكاسات، أخبار مبكية من شباب رأيناهم وعشنا معهم وعاشرناهم وصلينا معهم وجلسنا معهم، فجأة بتجدوا بالقهوة، فجأة بتلاقي بالشارع، فجأة بتلاقي حاطط صور يمنى ويسرى، يا فلان ما الذي حل بك؟ لما؟ البيئة، الوضع، المرأة، الأولاد، الشغل، العمل، المال. فلذلك أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا نعيش في دنيا متغيرة تتبدل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة. والحديث الصحيح، شو يعني شرة؟ الشرة يعني القمة. إن لكل عمل شرة، يعني بتكون أحيانا ببعض الأوقات بحياتك ببعض الإيمانيات بتوصل لمرحلة القمة، بتحس حالك طاير بالإيمان. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لكل شرة فترة، ممكن يصيبك نزول. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى الله ورسوله فقد أفلح ونجح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ضعف بس بعده بالبيئة، بعده ممسك بأهل الدين، مشان الله شدوني رجعوني، مثل اللي عم يغرق بالبحر بس متمسك باللي عم يسبحوا معه، ما تتركني. فهذا من كانت فترته إلى الله ورسوله، أي إلى بيئة الإيمان. ومن كانت فترته إلى غير ذلك، يقول لك يا شيخ أنا تروح علي شوي، لا عندي شوية فتور إن شاء الله بإذن الله حأرجع تروح علي شوي، أنت وين؟ أنت بعيد. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد خاب وخسر، لن ترجع. بيضربوا هالمشايخ مثال جميل، بيقولوا طيارة الورق اللي بتكون بإيد الولد بطيرها لبعيد وبتطير وبتعلي، بس طالما أنها مربوطة بخيط صغير بإيد الولد قد ما بعدت بشدة بترجع. بس إذا راح صاحبنا جابها المقص وقصها الخيط، هي بتطير وبتحلق للفترة الأولى وبتظن أنه هي طارت كتير بالعالي، بعدين شو بصير فيها؟ بتتكسر. اللي بيترك بيئة الإيمان بده يتكسر، اللي بيترك بيئة الإيمان سيتكسر الإيمان في قلبه. لن تجد مكانا تحفظ فيه نفسك إلا بيئة الإيمان. لذلك عندما جاء الرجل التائب إلى العالم وقال له: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ولكن قال له من شروط التوبة شو هي؟ قال: اذهب إلى قرية بني فلان فإن فيها قوما يعبدون الله. وحد ضلك قاعد مع صحبتك القديمة، بدل 100 بصيروا 1000. روح القرية الفلانية في أهل إيمان، روح اقعد معهم، لأنك تحفظ نفسك في بيئة الإيمان. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يا إخواني في الله سطر لنا، وزي ما قلت المرة الماضية نحن مقصرين في حق أبو بكر يا إخواني رضي الله عنه، قصرين كتير. أبو بكر رضي الله عنه يا إخواني في الله، صحيح أنه موته بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان بس بسنتين، صحيح أنه مدة خلافة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة، صحيح أنه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان خجول قليل الكلام، لا يحب الظهور، يحب أن يتخفى، لا يحب أن يظهر، لا يحب أن يراه الناس، يحب أن يقدم غيره، لا يحب أن يكون أمام الأعين، كله المزبوطين. ولكن والله سيرته موجودة في الكتب، نحن قصرنا عن البحث والتنقيب عن سيرة الحبيب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الوزير الأول في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الأول بعد الحبيب عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل أحبتي في الله سطر لنا أجمل قصص الثبات. ما الأمور التي تسبب في غياب الثبات؟ ما الأمور التي تكون سبباً في فتنة الناس؟ رقم 1، تغير حالك من حال إلى حال. يعني كنت غني صرت فقير، كنت فقير صرت غني، كنت موظف صرت مدير، كنت ما عم تشتغل اشتغلت، كنت مش مزوج تزوجت، ما كان عندك أولاد صار عندك أولاد، ما كنت تتعلم صرت طالب. هاي طبع الدنيا، نتغير من حال إلى حال. فمن أكثر الأمور التي تؤثر على ثباتنا تغير الحالة التي أنت فيها. هلا عزابي عم تحضر، بكرة تزوجت شو حيصير؟ هلا ما عندكش أولاد ماشي حالك، بكرة صار في وي وصغير وولد شو بنعمل؟ هلا ما عم تشتغل فاضي شيخ بيجي، بكرة صار في شغل وينك يا حبيب؟ أنا والله شيخ شغل، هلا كان فيش الجيب فاضي شيخ فيش أنا للمسجد، بكرة عمرت الجيب وين؟ بدنا نعبي شيخ الأوقات اللي راحت علينا نحن ومنتوفين كنا فيش مصاري، هلا بدنا نعوض. فالله من صفته جل جلاله لا تغيره الحوادث، حليم رحيم كريم ملك قوي، كل صفاته كما هي لا تتغير ولا تتبدل. ونقل هذه الصفة شيئا منها إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه آية في القرآن عشان أنا وياك نقرأها، اوعى تفكر انك انت يا رسول الله بنفسك استطعت ان تثبت، لا والله، والله انا الذي ثبتك، فمن يثبتنا يا اخواني؟ الله. لذلك كان دعاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تقول عائشة عندما سئلت ما كان أكثر دعاء النبي، تخيل أنت هيك شيخ بتحبه بتعرفه من أهل الله وقدرت توصل لابنه لبنته لأمه لأبوه بمجالسه الخاصة، بتقول لهم بالله عليكم أكثر شيء الشيخ شو بيدعي؟ أكثر شيء الشيخ شو أكثر شيء دعاء بينه وبين الله؟ أم قدروا الصحابة يوصلوا لعائشة قالوا له بالبيت بس يقعد، شو أكثر دعوة بيدعيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو طلع قاعد يدعي النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. خايف مش مطمئن، نحن ليش مطمئنين؟ نحن ليش صيبنا يعني خلص انه 100% على الجنة وكأنه واحد عطينا هي خط عسكر يعني على الجنة؟ ليش؟ لا لازم نيأس ولا لازم ننظر كامل. أكثر شيء كان يخوف النبي عليه الصلاة والسلام عدم الثبات، وكان دائما يعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدعاء، اللهم، وهذا في أكثر من رواية، يا مقلب في رواية، في رواية يا مثبت ثبت قلبي، وفي رواية إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فقولوا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فأبو بكر رضي الله عنه يا إخواني في الله أقرب رجل لرسول الله، أخذ منه هذه الصفة فثبت، ثبت ثباتا عجيبا. تغيرت حالة أبو بكر رضي الله عنه من رجل عامي مثله مثل الناس إلى مباشرة خليفة، تكون موظف تصير مدير، تكون بمكان ما ينظر لك كثيرا فتصبح صاحب مكانة. أبو بكر رضي الله عنه يا إخواني في الله من الأساس يخاف من الكبر ويحب التواضع. قال صلى الله عليه وسلم مرة: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. سمع أبو بكر الحديث، فمرة كان ماشي أم اطلع على حبيته لقاها تحت الكعب، أم ركض عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أنا منهم؟ أنا ممكن كون من اللي قال من اللي قلت فيهم الله لا ينظر إلي يوم القيامة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقدر يقول له أنت يعني كنت مضطرا أو لا تقصد ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى يعني علامة وصفة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أبا بكر أنت لست ممن يفعل هذا، يا عطول أنت لست ممن يفعل، وهذا إلى قيام الساعة، أنت يا أبا بكر معروف بالتواضع، فليس قصدك الخيلاء، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. اتغيرت حالة أبو بكر من رجل عادي عامي إلى خليفة. فكان مرة سيدنا عمر رضي الله عنه عم بيصلي في المسجد، فخلص سيدنا أبو بكر الصلاة ومشي بسرعة، ما عرف سيدنا عمر شو الموضوع. تاني مرة، تاني يوم نفس الشيء، تالت يوم نفس الشيء، واللي بيكونوا أقران بغاروا من بعضهم، بس غيرة محمودة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا وعبد الله بلشنا بالالتزام مع بعضنا، إذا سبقني بشيء بدي أسبقه، هاي غيرة محمودة، وهذا حسد مغبوط غبطة، بتمنى له الخير وبتمنى إليه الخير، تنافس. واثنين أكثر اثنين كانوا أقران يتنافسوا، مين؟ أبو بكر وعمر. أم سيدنا عمر 3-4 أيام عطلع بعد الفجر على السريع، شو الموضوع؟ ما كاين عمل لك شغلة من ورانا يا أبو بكر، ولا يلحق سيدنا عمر. طلع من بعيد ولقيه فوت على بيت، راقبه أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بفوت بيعضله نص ساعة ساعة وبيطلع. قال لك يا طويلي معك. خلص أبو بكر من هون وطلع، راح أبو بكر فات سيدنا عمر، دق الباب ما حدا فتح، انفتح. قال فدخل فإذا بامرأة عجوز عمياء، وإذا حولها أطفال صغار، فقال السلام عليكم يا أمة الله. قالت وعليكم السلام، ماذا تريد؟ قال من الذي كان يدخل عليك؟ قالت والله لا أعلم. قال ماذا يفعل عندك؟ قالت يكنس البيت ويطبخ الطعام ويطعم الصبية ويغسل الثياب ثم يمشي. فبكى عمر رضي الله عنه. قال يا أمة الله أتعلمين من يأتيك في كل صباح؟ قالت لا والله، من هذا؟ قال هذا، قال هذا أبو بكر. فبكت. قالت الخليفة؟ قال نعم. فدعت له كل يوم بالسر. لو نشود اللي منتشرة شو بتقول؟ هل لك سر عند الله؟ سر أنت بينك وبين الله لا يعلمه أحد. فقير، فقيرة، عائلة مسكينة لا يعلم أحد عنها إلا الله وأنت. بس هذا سر، بسببه تحفظ أعمال السرائر تقي مصارع السوء. أعمال السر ترفع القدر عند الله، صدقة السر تطفئ غضب الله جل جلاله. ثبت ما تغير. أنا قبل الخليفة بخدم، وبعد ما صير خليفة ما بخدم. لك ببعث له واحد، ببعث له جندي، بغنيها، حط له حرس، حط له خدام. لا، تغير هذا الحال لابد أن يجعل عندي خوف أني أنا الذي سأسأل يوم القيامة. شنك سيدنا عمر عندما طلب منه خادمه أن يحمل عنه الطحين عندما صار خليفة، إن شاء الله حنمر عليها إذا إن مد الله في أعمارنا ومشينا بالسلسلة اللي عند الفاروق. فقال له يا هذا تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ شو تحمل عني هلا في الدنيا؟ تحمل أوزاري يوم القيامة؟ فأصحاب الثبات لا يتغيرون مهما تغيروا، لا تتغير صفاتهم مهما تغيروا. وكان سيدنا أبو بكر بيته يا إخواني في الله بطرف المدينة بمنطقة اسمها السنح، اللي بروح المدينة بيعرف منطقة السنح، موجودة هيك بشمال المدينة. فكان بعد ما تعين خلافة دغري ثاني يوم، فكان نازل من بيته على المسجد النبوي، أم سمع بنت عم بتقول لأمه إن أبا بكر قد تعين اليوم البارحة خليفة، وقد كان أبو بكر يحلب لنا الشياه. هذه بنت صغيرة وأمه كبيرة بالعمر ما عندهم حدا. فكان أبو بكر كل يوم هو ظاهر من البيت قبل ما يمر على الشغل، يمر على هالمرأة يحلب لها الشياه ويكمل على طريقه. أم هو مارق سمع البنت عم تقول لأمه أبو بكر صار خليفة، وين يمر؟ أيام زمان كان يمر يحلب لنا الشاه. فمر وقال يا أمة الله والله لا أتغير أبدا ولا تغيرني الخلافة، والله لا أحلبن لكم الشاه. أرغي أم أصرح؟ يعني بدك الحليب برغوة ولا بلا رغوة؟ قالت أرغي أو صرح كما شئت. خليفة وعد يحلب الشياه. اليوم إذا صرت شوي ركبت سيارة هيك شوي فخمة، ولا عدت لي شي بيت، ولا أخذت لي شي منصب، ولا أخذت لي شي شهادة، ولا حطوا وراء اسمي دال نقطة، طور أنا عم مسمح حالي. طور حسين فكرنا بحي مسمح حالي، ها عم مسمح حالي زعلش. فبعدين بقول يا عم لا أنا بدي أتغير. لا يا أخواني في الله، لا، صفاتك هي كما هي، لا تتغير ولا تتبدل. وهذه صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يدخل الواحد على المسجد النبوي ينظر يقول أيكم محمد؟ كلهم زي بعضهم، نفس الصورة، نفس الشكل، نفس اللحية، نفس العمامة، نفس اللباس، كلهم مع بعضهم. فيقول أيكم محمد؟ أين محمد بن عبد الله؟ فيسرون عليه فيقول هذا وضيء الوجه، هذا الوجه منور، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أخواني في الله من الأسباب التي تؤثر على الثبات فتنة الزوجة والأولاد. وهذه من أكثر الفتن التي يصاب بها المرء بعد الزواج. قبل ما حبيبنا نخطب له ونزوجه ما كان بسم الله ما شاء الله يفلت المسجد، بعدين يا حبيبي وينك يا شيخ، ولو يعني ما إن لأهلك عليك حق وإن لرب ما شاء الله حافظ الحديث، بعدين إجا الولد ازداد الغياب. وهذا يا إخواني في الله أمر طبيعي، جبلة من الإنسان أنه عند الزواج ينتقل من حال فيصبح ما عنده شريك في الحياة. كذلك أنا أتكلم الكلام للإخوة والأخوات كمان، يمكن هي قبل الزواج قبل الخطبة ما شاء الله دين والتزام، خطبت أو تزوجت كمان ضعفت، يا فلانة كيف، قال والله إجا العريس هلا وبدنا نعطيه حقه، صحيح له حق، ولكن لا يجعلك أحد تبتعدين عن الله. وانت ما تخلي احد يبعدك عن الله، لا مره ولا ولد، مره ولد بده يخرج عن الله. عشان هيك ربنا تعالى ايش قال في قرانا احنا الان في سوره المنافقون: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا من اولادكم عن ذكر الله. وهذا قصة سيدنا إبراهيم في القرآن، موسع عندك. أول ما ربنا رأى إنه إبراهيم مال قلبه شوي بعد 90 سنة عقيم ما عنده أولاد، إجا ولد بعد 90 سنة حبه، شو حرام يحبه، حبه شوي، حب. فالله يغار على قلب حبيبه فقال: يا إبراهيم اذبح إسماعيل. اليوم ما مطلوب منا نذبح أولادنا، مطلوب منا ما يلهون عن الله، ما يأخرك، قال ليش ما جيت على الجولة، ليش ما جيت على الشورى، ليش ما عدت بالتعليم، ليش ما طلعت بزيارة، ليش ما سمعت كلام الإمام، أو والله كنت عم لعب ابني، التهيت معه، قاعد مع المرأة التهيت. هنا صار الولد والمرأة وأنت بالنسبة لك الرجل يصدوك عن سبيل الله. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة فقال: يا أبا بكر إن الله تعالى قد أذن لي بالهجرة. فماذا قال أبو بكر؟ قال: الصحبة الصحبة. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي في رحلتي. فبكى أبو بكر، فقالت عائشة: ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بعدين شو عمل؟ أول شيء بتعرفوا شو يعني هجرة مع إنسان طالبت المخابرات الدولية حيا أو ميتا وحاطة اللي بيجيبه 100 ناقة. الناقة اليوم حق لا يقل عن 5000 دولار. 5000 ضرب 100 قديش؟ 5000 ضرب 100 500,000 دولار. 500,000 دولار للي بيجيب هذا الإنسان مصاحبته. شو يعني؟ يعني انتحار بالعقل الدنيوي. مصاحبة رجل مطلوب راسه للدولة حاطين على راسه 500,000 دولار وما فيش معه شيء، لا يهرب بطيارات ولا بالسيارات، بده يمشي على الأقدام معه هالحصان أعزكم الله. 500,000 دولار مصاحبته يعني عم بتعرض نفسك للانتحار. ما فكر للحظة، قال له: يا رسول الله سمعت شي رواية، وولادي وولادي وين صغار أسماء كانت وعائشة وعبد الله وعبد الرحمن ولد أبو بكر، وولادي اليوم بس نشكل واحد لأي شيء للدين شيخ، والولاد أبو بكر ما أنشو ولادي. لأنه يعلم أن الذي يقدم لله الله يحفظه. عشان هيك دعاء السفر اللي علمه النبي للصحابة شو بقلبه؟ اللهم أنت الصاحب بعدين والخليفة في الأهل. وين تعلموا الصحابة شو يعني الخليفة في الأهل؟ هنو ماشيين في سبيل الله. لا مش بس هيك، مش بس قدم نفسه، قال: أمي أسماء. نعم يا أبي. كانت صغيرة فقال لها: يا أسماء أنت بدك تجيب الطعام وبدك تلحقينا وبدك تطلع تجيبين لنا كل يوم تطبخي طبخة وتطلعين لنا هي على الغار. يا عمي أنت ضحيت بنفسك فهمنا، وابنك كمان. تعي عبد الله. نعم يا أبي. بدك تروح كل يوم بالنهار تقعد تفتل بين أهل مكة وتسمعهم شو عم بيقولوا عني وعن النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلع بالليل لعنا على الغار وتخبرنا شو الموضوع وتبقى كل الليل تحرسنا. انت فهمنا. ابنك كمان وبنتك كمان عم بتعرضهم. نعم منذ الصغر أعلم الأولاد أنهم لله، أعلم الأولاد أني لله. اليوم واحد 20 و30 و40 سنة، لك ما مستعد ينام ليلي يا رجل برا المسجد برا البيت يا عم اعتكف معنا ليلي. لا لا لا لا الأولاد انت عم بتعلمهم فساد اليقين. انت مين؟ كل الصحابة علموا نساء وأولاد يمشوا في سبيل الله، وعلموا الأولاد هن يمشوا أصلا من هو صغير. عبد الله كان روح جيب لي الأخبار من مكة وطلع لعنا على الغار من هنا وصغار. فإجا أبو جهل على بيت أبو بكر دق الباب، مين فتحت؟ اسمع، قال وين أبوك؟ قلت له ما بعرف. قال وين محمد؟ قلت له ما بعرف. ضربه بالكف فشقت، وكان في أذنها حلقة، فشقت أذنها وقطرت دما رضي الله عنها، وكانت تتعب من شدة حمل الطعام، فكانت تأخذ شيئا من ثوبها وتلف بها رقبتها، تحمل الأكل تقيل وتلف بها رقبتها، فرآها صلى الله عليه وسلم فقال أسماء ذات النطاقين، سماها منذ الصغر. تربت أسماء وتربى عبد الله على تضحية للدين. على ماذا يتربى أبناء العشرة والخمسة عشر والسابعة عشر والعشرين اليوم؟ على شو عم يتربوا؟ والله كنا خارجين مرة في مكة، فواحد من الأحباب ابنه عمره 10 سنين ظهر وعم بيأكل معنا، أم قال له يا بي تكلم لنا عن اليقين بالله. والله والله أقسم بالله ما سمعت خطيبا تكلم كخطبته 10 سنين، تكلم عن قدرة الله ويقين الله، ولابس لك هالطقية ولابس العباي وعم بيتكلم والله من الحرقة. كانت زوجتي معي، كنا خارجين مع النساء، قالت لي دخل لعنا فقالت لي مديت يدي سلم عليه عمره 10 سنين. قال له الله يجزيك خير ما بسلم على النساء، 10 سنين عمره. استحبته وطجت بوسه، قلت له طجت بوسي ها 10 سنين. شو هالتربية يا إخواني في الله؟ نستطيع في هذا الزمن أن نربي أبناءنا على هذا؟ أما ربي ابني لا يا حبيبي، أنا بجيب لك الإغراض وأنا اللي بدير البيت وأنا وأنا، شو بيطلع الولد بعدين؟ يقينه على أبوه صعب بعدين، في صعوبة يترك ويتحرك للدين، لأنك أنت نشأت وأنشأت للأولاد على التعلق بك. يا بني، سيدنا لقمان عم بعلمنا كيف الرب الأولاد، يا بني لا تشرك بالله. أنا ولا شيء يا ابني، إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. علم الرقابة اليوم، حتى اللي بده يربي أولاده على الالتزام بربيه يخاف منه، فبس يكون قاعد حده ما بيعمل شيء، وبس يغيب عنه بيعمل اللي بده إياه. أما أصل التربية أن يتعلم الولد أن الرقيب هو الله. إنها إن تك مثقال حبة من خردل في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ففتنة الأولاد فتنة خطيرة يا إخواني في الله، فتنة خطيرة. ما تخاف أولادك، ما تخاف، الرزق مقسوم. ما سمعنا واحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام مات أولاده أو ماتت زوجته بسبب أنه مشى في سبيل الله. والله رزقهم مكفول ومقسوم. من الفتن كذلك التي قد نتعرض إليها فتنة غلبة أهل الباطل، وهذه نعيشها الآن. يعني زي ما بيقولوا بالمثل العامي، بيشوف الموج اللي طالعة وبيركب معها. بس تسيروا يا مشايخ، بس تسيروا يا ملتزمين، بس تسيروا يا أهل الدين أوايا وعندكم قوة وعتاد في الأرض بمشي معكم. أما الآن القوة مش لألكم، القوة للجماعة الفلانية والحزب الفلاني والناس الفلانيين، فأمشي معهم حتى يصبح عندكم قوة. الثابتون تظهر قوة ثباتهم عند الضعف وعند غلبة أهل الباطل. وين ظهر الثبات؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجهز جيش شكل مضبضب زقطور على شاب من أروع الشباب أسامة رضي الله عنه، وقال له يا أسامة بتطلع لوين؟ عند الروم، لأنه جزيرة العرب كلها كانت مسلمة عند الروم. قصة معروفة، وقف أسامة خارج المدينة، عرف بمرض النبي عليه الصلاة والسلام، نزل توفي النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع كل الصحابة، كل الصحابة، قال له يا أبو بكر، أول شيء أبو بكر عمل شورى طبعا مباشرة، جمع الصحابة نعمل شورى، شو المناسب نعمله الآن. فكل الصحابة ما وصلوا درجة ثبات أبو بكر بهاللحظات. عشان هيك أسأل الله يجعلني وياكم منهم، في بعض الشباب في هذا الزمان تتطلع بتلاقي كل الأوضاع عليك، شيخ حالنا في لبنان ونحن ما إلنا كذا وما إلنا كذا، ضعف. بعض الشباب تجد أصحاب همة وثبات، والله لو رأينا كل الأعداء علينا الله معنا. يا أبو بكر، يا أبو بكر لا تحزن. لكم كيف لا أحزن، هني واقفين بجنا. يا عمي لا تحزن، إن الله معنا. هذا ثبات في غلبة أهل الباطل، انتقل هذا الثبات لأبو بكر. مات النبي عليه الصلاة والسلام، انقلبت كل الجزيرة كلها، مش عشرة ولا مئة ولا ألف ولا عشرة آلاف، مئات الألاف، ما بقي إلا ثلاث مدن. اجتمعوا، عمر شو رأيك، عثمان، علي، سعد، عبد الرحمن، كلهم رأي واحد. إيش رأيك؟ رأي الآن الضبط بترجع دولتك من جوا ونقوي حالنا، لأنه ضعفنا يا أبو بكر، ضعفنا، انقلبوا علينا. صاروا الجزيرة قسمين، قسم بعضهم مسلمين بس منعوا الزكاة، وقسم ارتدوا، وقسم ادعى النبوة، وقسم بلشوا يشدوا على المسلمين. اتقسم جزيرة العرب، شي يقتل، شي يشد، شي منع الزكاة، شي ارتد، شي ادعى النبوة. قالوا خلصتوا وراءكم؟ قال والله، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا اللي بيربطوا فيه الفرس كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو جاءت الكلاب والسباع وأخذت بأرجل أمهات المؤمنين وسحبتها في الطرقات ما حللت جيش أسامة. كل الصحابة يا أبو بكر كلنا قلنا لك لا. يقول عمر فوالله لبثت مليا حتى شرح الله صدري لقول أبي بكر، وبلش الثاني هيك والثالث هيك، فوافقنا أبا بكر. فقال صلى الله عليه وسلم لأسامة ابدأ، وأرسل معه باقي الصحابة وبدأ، ما هي إلا فترات قليلة حتى عادت كل الجزيرة العربية للإسلام. ثبات إخواني في الله، ما تطلع على الباطل. مشكلتنا اليوم انسينا إنه الأسباب هي ستارة للقدرة الربانية. يا شيخ سلاح، شيخ شو مالك أنت، صار في نووي، صار في طيارات، صار في دبابات، صار عندهم قدرات وملكوا، ملكوا الكراسي النيابية وملكوا الوزارات وأخذوا المجلس النيابي وأخذوا المجلس الوزاري وحياخذوا الرئاسي وأخذوا كل شيء. من هم أنت تنظر إلى قدرة الله؟ أنت تنظر إلى عظمة الله؟ ما ملكوا شيء، كل ما ملكوه دنيا ومتاع. أنت ملكت الله، أنت ملكت قدرة الله وقوة الله. من ملك المعية الربانية من عليه؟ إن كان الله معك فمن عليك؟ وصلنا وصلنا وصلنا، وصلت إلى دنيا، وصلنا، وصلوا إلى دنيا، ولكن أنت معك الله، ما تضعف. ضعف فلان وضعف فلان وضعف فلان بينشر الضعف، ما ننشر الأخبار والرسائل السلبية من الناس يا إخواني في الله، ننشر الرسائل الإيجابية، الله معنا. كم كانوا الصحابة رضي الله عنهم بمواقف فيها اجتماع للباطل عليهم، الأحزاب كيف كانوا الصحابة رضي الله عنهم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب شو قالوا؟ ضعفنا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. شيخ اجتمعوا كلهم علينا، هذا وعد الله ورسوله، ضاقت حلقاتها فلما استحكمت فرجت وكان يظنها لا تفرج. فيا أخي الحبيب، إياك تلتزم مع أهل المساجد إذا كان عندهم قوة. والله في، والله عنا إلنا قوة وإلنا سيطرة وإلنا وجود، هذا ما اسمه التزام مظبوط، هذا ما اسمه التزام لله. أما الملتزم لله مع الله، كان في ضعف، كان في قوة، كان في ذلة، كان في عزة، كان في كرامة، ما فيش كرامة، الله معنا. كيف ما كان حالتنا؟ ضعفنا بسبب أعمالنا. والأصعب من كل هذا أحبتي في الله الثبات على أعمال الإيمان. البعض يمكن يقول يا شيخ لا فتنة يعني الإمارة والخلافة أصعب، فتنة المال أصعب، فتنة الولد أصعب، فتنة غلبة أهل الباطل أصعب. لا يا حبيبي، سهل تعمل شيء قوي مرة أو مرتين بعمرك، بس تعرف شو الصعب؟ الصعب إنك تستمر على أعمال الإيمان كل يوم. سيدنا أبو بكر ثبت بموقف الردة مرة بعمره وسجل له هذا الموقف، ثبت بموقف الهجرة مرة بعمره مع أولاده وسجل له هذا الموقف. بس تعرف شو أصعب نوع من أنواع الثبات؟ إنك تثبت على أعمال الإيمان، حطه بين قوسين وحط تحت 1000 سطر، كل يوم. كل يوم صعبة، صعب كتير، هي أصعب شيء. اسأل الشباب، أصعب شيء تثبت إنك تعاهد الله تعطيه كل يوم ساعة لله، صعب، صعب كتير. فمر النبي عليه الصلاة والسلام كان عم بخبر الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم بخبر عن أبواب الجنة، فقال في الجنة باب يدعى باب الصلاة يدخل منه أهل الصلاة، وفي الجنة باب اسمه باب الصدقة يدخل منه أهل الصدقات، وفي الجنة باب اسمه باب الجهاد يدخل منه أهل الجهاد، وفي الجنة باب اسمه باب الريان يدخل منه أهل الصيام، وهكذا. فكان قاعد بالمجلس مين؟ أبو بكر رضي الله عنه. شو يعني هذا الحديث؟ يعني في ناس بيكونوا أخذين شعبة من شعب الدين أكثر شيء أوايا فيها والباقي عنده نية، بس كان كتير يهتم بالصلاة فبيدخل من باب الصلاة، التاني كان كتير يهتم بالصيام بيدخل من باب الصيام، هاي كتير كان تهتم بالحجاب بيدخل من باب الحجاب. فأبو بكر قال، سأل سؤال، سؤال ذكي، قال يا رسول الله هل يوجد أحد يدخل من كل الأبواب؟ كيف يدخل من كل الأبواب؟ شو هو 8؟ قال لأنه حر، يعني أنا بدي أدخل من هالباب بس، أنا مش من هالباب، أنه فيني يوم القيامة الله يخيرني أدخل في واحد حصل كل الأبواب. قال نعم يا أبا بكر وأنت من هؤلاء. شو هذا؟ يعني بكل مجال من مجالات الدين كان أخذ القمة، بكل أبواب الجنة كان ضارب سكور العالي. أبو بكر رضي الله عنه يا أخواني في الله الذي حقق مقامه العالي عند الله عز وجل أن الدين عنده ليس مواسم، أن الدين عنده ليس عواطف، أن الدين عنده اعذروني مش وقت الفراغ. اليوم نحن تقديمنا للدين إن صح التعبير فضلات الأوقات. شيخ اليوم مفضي حالي تارك كل شيء، الوقت الغالي لمين؟ للحبحوبة للمرأة، الوقت الغالي لمين؟ للحبيب للولد، الوقت الغالي لمين؟ لهالدكان اللي منه رزقي، الوقت الغالي لمين؟ للنادي شيخ في عضل وفي جسم. وشو بضل للدين؟ اللي بضل يا شيخ منشوف كيف إن شاء الله منقدمهم. أما أبو بكر رضي الله عنه أغلى الأوقات وأكثر النفقات، أغلى الأوقات وأكثر النفقات كان يقدمها رضي الله تعالى عنه في سبيل إرضاء رب الأرض والسماوات، فحصل أعلى المراتب رضي الله تعالى عنه. لذلك يا إخواني في الله، كما ذكرنا في أول مجلسنا أن موضوع الثبات عندنا ضعيف، وأن الله جل جلاله يحب أهل الثبات، وأن الله جل جلاله سيتخير الثابتين من الرجال والنساء. كم سمعنا في هذا الزمان مثل ما ذكرنا بالخطبة عن أخوات نسأل الله أن يعافينا ويعافيهم، التزمت بحجاب، التزمت بخمار، التزمت بسترة معينة بسبب البيئة وضعف البيئة وكلام الناس، وفلانة حكتها وفلانة قالت لها وفلانة شو عاملة بحالك وشو حاطة على راسك وعاملة زي العمرة 100 سنة وعاملة زي الختيارة، نزعت. كم هذا يغضب الله؟ شو سمعنا يا إخواني في الله عن صفة المنافقين؟ كنا عم نقرأ بالمغرب صوت المنافقون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، قال جل جلاله فطبع على قلوبهم. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أصعب شيء إنه الله يمن عليك بطاعة بعدين تنتكس وتتركها. لذلك إن كنا ممن ابتلي بذلك وكلنا معرضون، دير بالك كلنا، أنا وجميعا أنتم كلنا معرضون، نضعف ونحن بشر. إيش المطلوب من إخواني في الله الآن جميعا؟ نعلنها توبة لله. يا رب أولا تبت من الانتكاسة، وعزمت على الثبات، واستعنت بك أن تثبتني أولا بالله، ثانيا ببيئة الإيمان وأهل الإيمان. قال سنشد عضدك بأخيك، أنت ما بتقوى إلا بصاحبك، ما بتقوى إلا ببيئة الإيمان. اوعى تنعزل عن بيئة الإيمان. زي الخرط واحد كاتب على الواتساب، مش عارف من كاتب شفته، قال اعتزل كل الفرق، كل تلك الفرق كلها، واجلس في بيتك وعض على جذع شجر. ما شاء الله، والله نحن بهالزمن هل اعتزل كل الفرق؟ أي فرق اعتزل؟ وين عم تألفوا يا أخواني في الله؟ بده يسكر على حاله الباب، ما حيمشي حالك، حتضعف. أقول لك أثبت مع أهل المساجد، وإن وجدت خطأ فاصفح واعفو ولا تأخذ بهذا الخطأ، واستقم مع أهل الدين والإيمان، فنجاتك ونجاتك يوم القيامة مع أهل الدين ومع أهل الإيمان. أسأل الله العلي العظيم القدير أن يثبتني وإياكم على الدين وعلى جهد الدين، وأن يجمعنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومع سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.